الأخ الكريم الذي سأل: نعمل في الزراعة خضار، طماطم، بطيخ إلى آخره، وعندنا في السنة عروتين كما ذكر بالتفصيل، يعني عندهم زرعتين في السنة، شهر 5 بيتم الحصاد وفي شهر 10 الأمر الآخر. هو الأخ الكريم بيسأل، سأل شيوخ كتير قالوا مش فيها زكاة، طب كيفية تزكية المال؟ هل هنزكي المال على كل نهاية محصول اللي بيقعد 5 6 شهور مثلا، أو على آخر السنة؟ أيها الحبيب بارك الله تعالى فيك، الخضار ليس فيه زكاة، نعم كما ذكرك أهل الفضل والعلم، لكن هذا يباع بالمال، هذا يباع بالمال، وبالتالي في نهاية العام هذا المال يتم تزكيته بالتأكيد، بلغ النصاب بارك الله فيك، بعد ما يخصم منه متطلبات الأرض وتكلفة الأرض من سماد وأدوية وعمالة وإلى آخره، بقيت لكم أموال، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم خير وبركة، فإذا لم يبقى يعني إذا مول كده صرفت على نفسها بالمعنى البسيط فلا شيء فيها ولا زكاة. إذن المال مش هنزكي في نهاية كل زرعة لأنه هبقى 6 شهور، لكن في نهاية العام، هذا العام الله يصلح حالنا وحالك. مثلا أضرب مثال، رزقنا الله من المحصولين مثلا مال بلغ النصاب وليكن مثلا 100,000 جنيه مثلا، أنا بضرب مثال حتى تتضح الصورة، بعدما أخذنا متطلبات الأرض من أسمدة مثلا وكيماويات وأدوية وري وإلى ذلك، مثلا أخذنا منه 30,000 جنيه، يبقى نزكي 70,000 جنيه إذا مر عليها عام آخر بلغت النصاب، ومر عليها عام، الشرطين دول أساسيين في أي زكاة، بلغت النصاب ما يعادل 85 جرام ذهب أو 90 جرام ذهب 21، الشرط الثاني يمر عليها عام هجري كامل. هو يقول بارك الله فيه في سؤال الشق الثاني من السؤال، عندي مديونية نتيجة الأسمدة ونتيجة الأشياء التي، وهذا أمر شيء طبيعي، يعني دائما إخواننا اللي بيعملوا الزراعة بيأتي بهذا على أساس المحصول بتاعه لما يبيعه يبقى يسد، وهذا أمر متعارف عليه. يقول أنا أخذت المال فأعطيت جزء للسداد وبقي معي جزء آخر، هذا الجزء يا حبيبي بارك الله فيك بلغ النصاب ومر عليه العام ففيه الزكاة، لكن لم يمر عليه العام فلا زكاة فيه حتى يمر عليه عام كامل، ومع بلوغ النصاب بالتأكيد. أسأل الله أن يبارك فيك وفي جميع أخواننا يا رب، وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.